الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قلتم حفظكم الله فروع مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذا ومما يحتويه الباب ما قيل عنه عندنا استصحاب. فالأصل فيما قد مضى زمانا بقاء ما كان على ما كان. فالأصل أن تستصحب النصوص حتى يقوم النسخ والتخصيص. وجاء في اعتباره خلاف فلم يقل ببعضه الأحناف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفرع الأول المندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك هو ما يسمى بأصل الاستصحاب، وهو مصطلح أصولي، ونعني بالاستصحاب هو ما يعبر عنه في فن القواعد الفقهية بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعنى هذه العبارة أي أن نعتبر الحالة السابقة، أن نعتبر الحالة السابقة مستمرة في سائر الأوقات، أن نعتبر الحالة السابقة مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها، حتى يثبت انقطاعها. أن نعتبر الحالة السابقة مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها. وله أنواع، أشهرها استصحاب العموم. الأول استصحاب العموم، ومعنى استصحاب العموم أن نعتقد في النص، أن نعتقد في النص أنه عام حتى يرد ما يخصصه، حتى يرد ما يخصصه. أن نعتقد في النص أنه عام حتى يرد ما يخصصه. وعلى ذلك من المطالب بالدليل؟ القائل بعموم النص أم القائل بخصوصه؟ المطالب بالدليل هو القائل بالخصوص. نعم نعم، المطالب بالدليل هو القائل بالخصوص. أما القائل بالعموم فهو قد جرى على الأصل ولا يطالب بدليل. النوع الثاني استصحاب البقاء، استصحاب البقاء، ومعناه أن يعتقد في النص، أن يعتقد في النص عدم بقاؤه وعدم نسخه، بقاؤه وعدم نسخه. وعليه فمدعي النسخ مطالب بالدليل، الذي يقول إن هذا الدليل منسوخ هو الذي يطالب بالدليل على ذلك. أما الذي يقول إن هذا النص ليس بمنسوخ وإنما محكم وثابت وباقي فلا يطالب بالدليل، لأنه قائل بالأصل ومستصحب للأصل، لأصل البقاء. طيب، النوع الثالث وهو الذي حصل فيه الإشكال، وهو ما يسمى باستصحاب الحال، استصحاب الحال، استصحاب الحال. وهو قسمان، استصحاب الحال هذا قسمان، أحدهما عكس الآخر. الأول استصحاب حكم الماضي للحال، استصحاب حكم الماضي للحال. ما معناه؟ أن يحكم، معناه أن يحكم على الشيء الموجود حالا أنه موجود في السابق. نعطي مثال حتى يتضح الموقف. استصحاب كون الزوجة في ذمة زوجها، استصحاب كون الزوجة في ذمة زوجها حتى يرد ما يثبت به طلاقها، حتى يرد ما يثبت به طلاقها. لو سألك أحد هل فلانة هي زوج فلان، تقول نعم. لماذا؟ تقول أنا هذا الذي أعرفه من الماضي. عندك شيء جديد؟ فأنا أستصحب حكم الماضي للحال. جيد؟ إذا نعيد العبارة حتى تكون واضحة، أنا أحس أني يعني لم أملها بشكل المطلوب، نعيد إملاءها مرة أخرى. الحالة الأولى استصحاب حكم الماضي للحال، بمعنى راح أغير العبارة، أنا نسيت ماذا قلت، لكن راح أغير العبارة، فنقول استصحاب حكم الماضي للحال، ومعناه أن الشيء يحكم عليه الآن بما حكم عليه في الماضي. نعيد، أن الشيء يحكم عليه الآن بما حكم عليه في الماضي. ومثاله استصحاب كون الزوجة في ذمة زوجها، إذا سئل الإنسان عن زوجة فيقول هي في ذمة فلان. لماذا؟ لأن هذا الماضي الذي أعرفه. فإذا كان هناك شيء جديد أنت الذي تطالب بنقض هذا الماضي بدليل آخر. النوع الثاني من استصحاب الحال عكسه، استصحاب حكم الحال للماضي. استصحاب حكم الحال للماضي، ومعناه أن يعتقد في الشيء الموجود، أن يعتقد في الشيء الموجود أن هذه حاله في الزمان الماضي، أن يعتقد في الشيء الموجود أن هذه حاله في الزمان الماضي. قالوا في مثال ذلك ميزاب يصب في الطريق المجاور، ميزاب يصب في الطريق المجاور. أنت الآن تراه حالا فتستصحب أنه كان موجودا في الماضي وهذه حاله ولم ينكره الناس، وعلى ذلك فالشخص الذي يطالبك أن تزيل هذا الميزاب هو الذي يحتاج إلى بينة، أما أنت فأنك تستصحب حكم الحال للماضي، وأن هذا الميزاب كما هو موجود الآن فهو أصلا أيضا موجود في السابق من غير إنكار. الاستصحاب العموم واستصحاب البقاء قلنا ماذا؟ أنه متفق عليه بين العلماء، استصحاب العموم واستصحاب البقاء. أما استصحاب الحال بنوعيه فهو مما حصل فيه الخلاف بين الجمهور والحنفية، فإن الجمهور يقولون إن استصحاب الحال حجة، والحنفية يقولون استصحاب الحال ليس بحجة، وبعضهم يفصل، لكن هذه هي الأقوال بشكل عام. طيب نعطي مثال لقضية الاستصحاب. الرجل المفقود في مسائل الفرائض، الرجل المفقود، نعم، الأصل أنه على قيد الحياة وعلى من يدعي وفاته عليه الدليل، ولذلك لو جاء رجل بعد أسبوع أو بعد شهر وقال اقسموا مال هذا المفقود، لا لا لا نقسم المال ولا نطلق زوجته حتى يحكم القاضي بذلك بالحكم المعروف، لكن المقصود أن الأصل أن يستصحب حال بقائه حتى يرد الدليل أو الإثبات أو البينة على وفاته، وهي من أبرز أمثلة قاعدة الاستصحاب مسألة المفقود. نعم، هذا أمر آخر، لكن نقول أنا قلت لك بعد شهر مثلا، لكن يأتي العرف في التدخل في حكم القاضي فيما بعد، فمن أهل العلم من وقت له وقتا، ومن أهل العلم من جعل ذلك خاضعا للمعتاد والظروف، فمن فقد في حرب ليس كمن فقد في التجارة وطلب الرزق. فالأول مفقود في الحرب يغلب على الظن موته، وأما الذاهب إلى التجارة فإنه يغلب على الظن أنه باق لأن طالب التجارة مستزيد. فالعرف والظروف هي التي تحكم في مثل هذا. طيب نعيد حتى يكون الأمر واضح. الاستصحاب الحال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول استصحاب حكم الماضي للحال، حكم الماضي للحال. الزوجة ما حكمها في الماضي؟ زوجة. فيكون هذا الحكم نجره إلى الحال. جيد، هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني استصحاب حكم الحال للماضي، فنحن لم ندرك هذا الميزاب ولم نعرف عنه شيئا قبل 100 أو 200 سنة، لكننا أدركناه الآن. في الأول لا ندري، لكن حالا أدركناه موجود ويصب، فنظن أو نستصحب هذا الحكم وهو بقاؤه وصبه في هذا المكان من غير نكير من عامة الناس، نستصحب أن هذا كان موجودا من باب إحسان الظن بالمسلمين. لو كان غير موجود لعارضوا على إنشائه حديثا، وإلا وهذا سيتبين، هذه القاعدة ستبين أكثر بالقاعدة القادمة وهي قاعدة القديم يترك على قدمه. نعم، أحسن الله إليكم. من فروع الاستصحاب وفرعه أن يترك القديم إلا بحجة لها تقيم إلا بحجة له تقيم. أما إذا كان القديم ذا ضرر فكونه ذا قدم لا يعتبر. هذا من فروع الاستصحاب وهي قاعدة القديم، والمراد بالقديم عند الفقهاء قولهم هو الذي لا يوجد من يعرف أول أمره، لا يوجد من يعرف أول أمره. نعم، في القواعد الفقهية اسمها قاعدة القديم. القديم تعريفه هو من لا يوجد، الذي لا يوجد من يعرف أول أمره. شيء موجود، لو سألت الناس متى أقيم، متى أنشئ، متى وجد، لقالوا لا ندري، من الذي شق الطريق هذا أو بنى هذا الشيء لا ندري. هذا يسمى عند الفقهاء القديم. لا، هذا مما يخبر عنه، وهو محتمل، وهو محتمل، فيجب أن يكون موقفا حتى يعرف ماذا ما المراد بالقديم في أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا القديم عند التنازع القول قول من؟ المبقي له أم المطالب بنزعه؟ القاعدة تقول القديم يترك على قدمه، هذا نص القاعدة، القديم يترك على قدمه إلا بحجة، إذا كان هناك حجة. فالمطالب بالحجة المبقي للقديم أم المطالب بنزعه؟ المطالب بنزعه يقال له إيتي بحجة. فإذا لا تسمع دعوى من يطالب بإزالة هذا القديم. لكن حين يكون القديم له ضرر محض، حين يكون القديم له ضرر محض، فحينئذ يزال، حينئذ يزال. إذن نقدر نقيد هذه القاعدة ونقول القديم يترك على قدمه إلا إذا كان القديم ذا ضرر، فإن الضرر يزال. لماذا؟ لأن القديم يترك على قدمه من باب إحسان الظن بالمسلمين، وأنه هذا القديم باق على هذه الصورة وعلى هذه الحالة دون نكير ودون ظلم وتعدي. لكن إذا كان هناك ضرر فإن الشريعة لا تقر الضرر. مثال ذلك ميزاب في بيتك يصب في أرض فضاء، هذا الميزاب قديم، أو مثلا لنقل أيضا مسيال يمر من أمام دارك ويأخذ القاذورات التي أمام الدار ويلقيها في أرض فضاء، هذا المسيال الذي يشقه الناس في الأرض لا يعرف من الذي شقه أو من الذي ابتدأه. فحينئذ لو جاء رجل وقال أزيل هذا، نقول القديم يترك على قدر. لكن إذا كان هذا المسيال يصب بالقاذورات في أرض مسلم أو جار وفيه ضرر عليه، فحينئذ يزال القديم، لأن القديم حينئذ يكون ضررا محضا. إيه نعم، يعني بعض القواعد تتداخل مرادها واحد. كذلك إذا كان هذا المسيال يصب هذه القاذورات في المسجد مثلا، كذلك يزال لأن هذا ضررا محضا. نعم. فروع أخرى لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، والأصل أن ذمة المكلف ليست بشغل والتزام توصف، فالمدعي مطالب ببينة مثبتة لقوله مبينة، وهي لضعف قوله تؤازر لأن قوله خلاف الظاهر. هذه القاعدة لفظها أو نصها الأصل البراءة، هذا نص القاعدة، الأصل البراءة، وبعضهم يعبر عنها الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. والمقصود بالذمة عند الفقهاء ما معنى الذمة؟ قالوا أهلية الإنسان لتحمل تصرفاته، هذه هي الذمة، أهلية الإنسان لتحمل تصرفاته أو نتيجة تصرفاته تسمى ذمة. هذه الذمة ذمتك الأصل فيها أنها غير مشغولة، أنها بريئة، بريئة من حق الله وبريئة من حق البشر. فمن يدعي حقا لله في ذمتك مطالب بالدليل، ومن يدعي حقا له في ذمتك أيضا مطالب بالبينة. لماذا؟ لأن صاحب الذمة متمسك بالأصل. ما هو الأصل؟ براءته، فهو متمسك بالأصل، والمدعي شغل هذه الذمة هو الذي يطالب بإثباتها إما بدليل أو ببينة. فمثلا لو قال قائل، طبعا الناس خلقوا براء ليس عليهم تكاليف، ثم جاءت التكاليف الشرعية، فمن قال يجب عليك 5 صلوات في اليوم قل له ما الدليل؟ الأصل براءة الذمة، الأصل أنه ليس عليه تكليفا، فيذكر لك بني الإسلام على 5 فتنشغل الذمة بدليل. كذلك لو جاء رجل وقال لك إن لي عليك 1000 درهم، هل تطالب أنت بالدليل ببراءتك؟ لا، أنت متمسك بالأصل وهو البراءة، وهو الذي يطالب بالبينة من شهود أو من كتابة أو من غير ذلك ما يثبت إشغال هذه الذمة. إذن قال هنا قوله فالمدعي مطالب بالبينة أو ببينة مثبتة لقوله مبينة، وهي أي البينة لضعف قوله تؤازر، قول المدعي ضعيف فيحتاج بينة، هذه البينة تقويه، أما المدعى عليه فهو قوي، قوي بماذا؟ بالأصل وهو براءة الذمة. طيب، كلمة بينة عند الفقهاء ماذا تشمل؟ الشهود، خلنا نجيبها بالأقوى، أول أو أقوى شيء إقرار المكلف أن يقر على نفسه بشيء، ثانيا الشهود، والشهود يدخل فيها الكتابة، يدخل فيها كل ما يثبت، ثم اليمين. طيب، وهل على المدعي يمين؟ اليمين على من؟ المدعي عليه. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا بنص القرآن. لكن هناك يمين قال بها بعض الفقهاء قياسا على القسامة، سموها يمين الاستظهار، يمين الاستظهار. وهذه يقول بها بعض الفقهاء أن في بعض الأحوال يطلب القاضي من المدعي يمينا، هذه قال بها بعض الفقهاء وتسمى يمين الاستظهار. نعم. أحسن الله إليكم. وقولهم الأصل في الوصف العدم إن كان عارضا ويدعى القدم، كمشتر من غيره حصانا ثم ادعى عيبا له قد شانا، فالقول قول مدعي السلامة لأنه قد ادعى انعدامه. والأصل أن تضيف الفرع الثالث من الفروع المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزل بالشك، قولهم الأصل في الأوصاف العارضة العدم، الأصل في الأوصاف العارضة العدم. وهنا نفرق بين أنواع الأوصاف. الأوصاف تنقسم إلى قسم: وصف أصلي، وصف أصلي، والمقصود بالوصف الأصلي هو الملازم الذي يكون الأصل وجوده، الأصل وجوده، هذا يسمى أصل أو وصف أصلي. الأصل وجوده مثل إيش؟ قالوا مثل سلامة المبيع. الأصل أن يكون المبيع ماذا؟ سليما، هذا يسمى وصف أصلي. طيب النوع الثاني من الأوصاف الوصف العارض. ما هو الوصف العارض؟ قالوا الذي الأصل عدمه، الأصل عدمه. مثل إيش؟ مثل المرض في الدابة مثلا المبيعة، باع رجل لك دابة حصانا أو غيره، الأصل أن الرجل يعرض الحصان للبيع وهو سليم، فلو جاء المشتري بعد يومين وقال أنت بعت لي حصانا فيه عيب ورأينا أن هذا العيب من العيوب العارضة التي تعرض اليوم، يعني ليس شيئا أصليا قديما كبياض في مكان معين، هذا يكون أصلي هذا ويراه المشتري، لكن أن يكون وصفا عارضا مرض يأتي للخيول مثلا. فالأصل قول، هنا نأخذ قول من؟ البائع أم المشتري؟ البائع. نأخذ بقول البائع لأن الأصل السلامة من العيوب العارضة، ويكون هذا العيب حصل في ملك المشتري بعد أن أخذ السلعة. كذلك في السيارات مثلا بعض العيوب من المعروف أنها ما تجيب بيوم وليلة كما يقال، وإنما قديم، لكن بعض العيوب عارضة مثل الصدمات الخفيفة في الأمام أو في الخلف، هذه تحصل باليوم كثيرا. والأصل أن المشتري حينما جاء يشتري نظر إلى السيارة من جميع النواحي فهو لم يرى هذا العيب، فهذا وصف عارض، وحينئذ يظن أنه وقع في ملك المشتري، ولذلك نقول الأصل السلامة ولا يضمن البائع هذا العيب. نعم. لا، هم الأصوليين فصلوا فيه، ففرقوا بين اللازم والذاتي، وهما عند الفقهاء واحد، اللازم والذاتي، يعني هؤلاء أجملوا وأولئك فصلوا، في النهاية مردها واحد. نعم، هذا تفصيل الفقهاء. أحسن الله إليكم. والأصل أن تضيف الحادثات في حكمها لأقرب الأوقات، كالعيب في المبيع بعد القبض فليس لمبتاع حق النقض. والأصل أن تقدم والأصل يكفي. أن هذه قاعدة شبيهة بالقاعدة الماضية، ونصها قولهم الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. شوف الحادث، الحادث هنا يشبه قولنا الوصف العارض، فالحادث يضاف إلى أقرب الأوقات. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا تنازع شخصان في وجود شيء عارض أو شيء حادث، حينئذ ينسب هذا الشيء إلى أقرب أوقاته. فإذا بيعت السلعة كانت في يد البائع ثم انتقلت إلى يد المشتري وحدث فيها حادث، فإن هذا الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات. أيهما أقرب؟ كونه في ملك أو حدث في ملك المشتري. مثل السيوطي رحمه الله بمثال جميل لهذه القاعدة وقال: إذا كان هناك رجل يتوضأ من بئر أو من حوض، يتوضأ كل يوم، يوما ما جاء إلى الحوض فنظر فوجد فيه فأرة نجسة، هل نقول له يعيد كل الصلوات الماضية؟ لا، آخر صلاة، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ويظن أنه ليس موجود لأنه هذا شيء حادث وليس شيئا متكررا أو لازما أو مستمرا. نعم، يعني تقصد إذا كان في السلعة عيب ظاهر. لا، يعني أنا أعرض السلعة للمشتري و يعني أخلي بينه وبينها فينظر فيها فيقرر بعد ذلك، ليس من ذنبي أنه لم يرى كسرا في الزجاج الأمامي مثلا، هذا ليس من ذنبي أنا كبائع. لكن العيوب الخفية أمرها آخر، العيوب التي لا تكتشف بسهولة. طبعا هذا كله في موضوع السيارات التي يعني ربما موضوع الفحص أو غيره يحل هذه المشكلة، لكن في غيرها من السلع، يعني لو اشتريت كتابا، هذا الكتاب اشتريته من السوق قلبته، فالبائع مسؤول عن ماذا؟ مسؤول عن عيب لا يمكن للمشتري أن يراه من أول مرة، ككلمة ناقصة في سطر من مئات الصفحات مثل هذا العيب، أو نصف صفحة وهكذا، هذا عيب. لكن أنا كبائع لست مسؤولا عن انطماس العنوان مثلا، لأن هذا يراه المشتري عادة. نعم، أحسن الله إليكم. والأصل أن تقدم الصريحة على الذي تفهمه تلميحا، كمانع لزائر طعامه مع أنه قدمه أمامه، فإنه يضمن هذا الأكل لقولنا اللفظ الصريح أولى. هذه القاعدة هي فرع خامس مندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ونصها التصريح أولى من التلميح. هذا نص القاعدة، التصريح أولى من التلميح، وبعضهم عبر عنها بتعبير آخر فقال: لا عبرة للدلالة مع أو في مقابل التصريح، لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. ما معنى أو أيهما اليقين وأيهما الشك؟ التصريح يقين والتلميح شك، ويقدم اليقين على الشك. وما معنى التلميح؟ يعني كلها تعريف متقاربة، الإشارة، العرف، الحال، هذا كله تلميح. يعني نقول ما سوى اللفظ، التلميح ما سوى اللفظ، اللفظ هو التصريح، وما سواه من إشارة أو حال أو عرف كله يسمى تلميح. طيب، ذكر مثالا هنا، قال: رجل دخل عليه زائر، فلما جلس هذا الزائر في المجلس جاء وأخذ مثل هذا الصحن، مثل أخونا اللي جاب الصحن، أتى بهذا الصحن ووضعه أمامه وقال له: لا تأكل. طيب، التقديم معناه كل، والكلام معناه المنع، والتصريح مقدم على التلميح، فلو أكل لضمن هذا الطعام. إذن هنا يقدم التصريح على التلميح. نعم، لا يحضرني الآن، لكن كل يعني ربما يستطيع الإنسان أن يمثل لهذه القاعدة إذا فكر فيها. لكن المقصود أن من الكلام ما يكون صريحا ومن الكلام ما يكون تلميحا، فدائما يقدم الصريح. وهذا في القضاء كثيرا، يعني في سماع دعاوى المتخاصمين أو في دعاوى الزوجية وغيرها، كله يعمل بالتصريح دون التلميح. طبعا هذا في تعارض التصريح والتلميح من شخص واحد، يعني المتكلم هو الذي صرح وهو الذي لمح. أما إذا كان التصريح من شخص والتلميح من شخص آخر، أو التصريح من شخص والتلميح من الشرع، فإنه يعمل بتلميح الشرع ولا يعمل بتصريح العبد. نعم. لا، هو نفس الشخص. الشخص قدم الطعام هو نفسه، وهو الذي منع من الأكل. نعم، تلميح الشرع. أنا ما أريد أن أدخل في هذا الموضوع، موضوع تلميح الشرع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا تلميح من الشرع بنسبة الولد إلى الفراش. يعني هذه مسألة إن دخلنا فيها نطيل، والمقصود الاختصار. نعم. أحسن الله إليكم. والقول للساكت ليس ينسب، فليس إذن أن تقر الثيب، لكنه بصمت أن تقر. أحسن الله إليكم. والقول للساكت ليس ينسب، فليس إذن أن تقر الثيب، لكنه بصمته قد يلزم في معرض قد يلزم. نعم. أحسن الله إليكم. لكنه بصمته قد يلزم في معرض الحاجة للتكلم، كالبكر تستأمر ثم تسكت، فالحكم بالرضا بذاك يثبت. هذا هو الفرع السادس من الفروع المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولفظها لا ينسب لساكت قول. وهذه العبارة منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله، فإنه أول من قال بهذه القاعدة، القاعدة لا ينسب لساكت قول. ومعنى هذه القاعدة أن السكوت لا تبنى عليه الأحكام، أن السكوت لا تبنى عليه الأحكام، وإنما الأحكام متعلقة بالنطق. قال والقول للساكت ليس ينسب، هذه القاعدة، فليس إذنا أن تقر الثيب، تسكت ما يكفي، ولا ينسب لها الرضا والموافقة، لا بد أن تتكلم وتنطق حتى يتعلق بها الحكم. قال لكنه بصمته قد يلزم، هذا مثل الاستثناء للقاعدة. نقول القاعدة الأساسية لا ينسب للساكت قول، هذه القاعدة العريضة الأصل فيها، لكن قد ينسب للساكت القول إذا كان في معرض الحاجة إلى الكلام ولم يتكلم، في معرض الحاجة للكلام ولم يتكلم. مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى أحدا يفعل شيئا فيسكت عليه الصلاة والسلام، سكوته رضا وإقرار وكأنه وافق. لماذا؟ لأنه في حاجة للكلام ولم يتكلم، والمظنون به صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان بل يبينه مباشرة. واضح؟ وهكذا. لكن إذا قام بالإنسان حال تمنعه من البيان، كالخجل مثلا في البكر، فإن البكر يمنعها خجلها أن تظهر موافقتها أو رغبتها في الخاطب، أن هذا قد يخدش في حيائها فتسكت، نقول سكوتها هنا يعمل به. لماذا؟ لأنه ليس سكوتا عاديا، وإنما سكوت حمل عليه الخجل. إذن نقول الأصل أن الساكت لا ينسب له القول إلا في أحوال. ما هي الأحوال؟ الحالة الأولى أن يقوم به حال يمنعه من الكلام، كالبكر، أو الإقرار أن يكون مثله لا يسكت إلا موافقا، فهذا ينسب له القول. كذلك إذا قرئ على الشيخ شيء وسكت دل على أنه مقر له، خصوصا إذا كان من كلامه أو مما يحفظه، فهذا يدل على إقراره بهذا الكلام. إذن هو السكوت الاختياري الذي نقصده بهذه القاعدة، السكوت الاختياري، مختار أنت لكنك سكت. نعم. أحسن الله إليكم. والظن إن تبين انتفاؤه فواجب في شرعنا إلغاؤه، مثاله رجوع أهل الفتوى إذا بدا لهم دليل أقوى. هذه قاعدة أخرى أيضا تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ونص هذه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا مبالاة بهذا الظن ولا يعتد به ما دام أنه تبين خطأه. مثال هذه القاعدة رجوع أهل الفتوى إذا تبين لهم الدليل، فإذا بنى القاضي أو المفتي حكمه على ظن وتبين أن هذا الظن خاطئ فإنه يرجع عن هذا الحكم لأنه تبين له ذلك. وهذا ديدن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا رجعين إلى الحق، وكذلك العلماء الربانيين. قد جمع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رصد رحمه الله مجموعة من رجوعات الصحابة والعلماء عن أقوالهم لما تبين لهم خطأها. إذن القاعدة أيضا يدخل فيها القاضي أو الحاكم لو حكم بالظن وانتهى الحكم وعمل به، ثم تبين له أن حكمه بناه على شهود كاذبين أو على حجة مزورة، فإنه يرجع ويغير هذا الرأي. كذلك إذا صلى إنسان مثلا ظانا أنه متوضئ ثم تبين له بالدليل القاطع أنه ليس بمتوضئ، فإنه يعيد الصلاة ولا يعتد بالظن البين خطأه. نعم. أحسن الله إليكم. وما يكون في عادة يمتنع، فكالذي حقيقة ممتنع، كما إذا كان الفقير يدعي مالا عظيما طره منه الغني، فحينها دعواه لا تستمع لأن ذاك عادة يمتنع. الممتنع إما أن يكون ممتنع حقيقة أو ممتنع عادة، مقصود بالممتنع المستحيل، شيء مستحيل، إما أن يكون مستحيل عقلا أو مستحيل عادة. المستحيل عقلا كأن يدعي رجل على رجل مساو له في السن أنه أبوه، هذا مستحيل إيش؟ عقلا. يأتي رجل إلى رجل مساو له في السن تماما ويقول هذا أبي، هذا مستحيل عقلا، أي لا يمكن أن يحصل أبدا ولا تجيزه العقول. النوع الثاني المستحيل أو الممتنع عادة، أي أن مثله لم يعتد الناس عليه ولم يحصل، مع أنه العقل لا يمنع من حصوله، العقل يجيز حصوله، لكن بالعادة لم يحصل مثل هذا الأمر. كمثلا رجل يدعي على رجل غني جدا، رجل فقير جدا يدعي على رجل غني جدا ويقول له أنا رجل فقير وأصلا أموال هذا الغني سرقها مني، يعني هو لم يسرق 10 ريالات ولا 20 ريال، يعني سرق مليارات وأنت ساكت طول هذه المدة والناس ساكتون والمجتمع لا يعلم ولا يعلم أحد إلا أنت، والآن تأتي وتقول هذا ممتنع إيش؟ عادة، بالعادة ما يكون، لكن هل يمنعه العقل؟ ممكن يحصل، لكن في العادة لا يحصل. إذن قالوا الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، فكما أنه في القضاء لا يسمع دعوى من يدعي أن هذا أبوه وهو مساوي له في العمر، يطردهم القاضي، قل توكل على الله أنت تقول شيئا لا يدخل العقل. فكذلك القاضي لا يسمع دعوى من يدعي بالمستحيل أو الممتنع عادة ويطرده ولا يستمع إلى دعواه، ولا يحتاج القاضي أصلا لإقامة شهود أو إقامة دعوة، إنما يرفضها مباشرة. أعطيكم مثال آخر على المستحيل أو الممتنع عادة. إقرار الرجل على نفسه يؤخذ به ولا ما يؤخذ به؟ يؤخذ به. لماذا؟ لأنه يمتنع عادة أن يجلب الضرر لنفسه، واضح؟ فيعمل بهذا المستحيل أو الممتنع، فإن الممتنع عادة يكون بابه كباب المستحيل أو الممتنع عقلا. نعم. أحسن الله إليكم. طره منه الغني يعني أخذه؟ الطر نوع من أنواع السرقة، يعني عندنا السرقة أنواع، يوجد سارق وهو الذي يقطع، ويوجد غاصب وهو الذي يأخذ الشيء جهارا نهارا بالقوة، وعندنا المختلس وهو الذي يأخذ مالا له فيه شبهة تسمى مختلس، وعندنا الطرار، والطرار هو الذي يأخذ المال بالشق، شق الجيوب، وكما يفعل بعض الناس في الحج، هذا يسمى طر، يعني سرق بطريقة. هذا الأصل اللغوي في هذا عند التدقيق، لكن الكلمات هذه كلها تطلق على السرقة بشكل عام، يعني فيقال سرق، طر، أخذ، انتهب، سرق إلى آخره. فهنا المقصود مالا عظيما سرقه منه الغني. أحسن الله إليكم. القاعدة الكلية الثالثة، وإن تريد ثالثة القواعد فاسمع هديت للبيان الراشد، تستجلب المشقة التيسيرة، والله لم يرد بنا تعسيرا، وفرعها مسائل الترخيص، وذاك بالإسقاط والتنقيص. إذن انتهينا من قاعدتين كبريين، وهما الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك. نحن الآن في القاعدة الثالثة، القاعدتين الأوليين كل قاعدة كان لها فروع. القاعدة الثالثة قاعدة التيسير، ونص هذه القاعدة عند أكثر الفقهاء المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة مستندة إلى كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، أمثال هذه الآيات في القرآن الكريم التي فيها رفع الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا التعبير عن القاعدة بهذا اللفظ هو تعبير أكثر العلماء، بعضهم يعني غير فيها شيئا، وبرأيي أنه لو استخدم الإنسان النصوص الشرعية، كل ما استخدم الإنسان النصوص الشرعية كان أقرب وأفضل لدقة التعبير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. لو استخدم هذا اللفظ في صياغة القاعدة لكان أقوى. طيب، ما معنى المشقة؟ وهل الشرع يكلفنا بالأمور الشاقة؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، نعم أحسنت، هذا ملحظ جميل. طيب، أولا نقول معنى القاعدة بشكل عام، ما معناها؟ ما معناها؟ نقول أن المكلف إذا صار، تفضل، نعم هذا قلناها أن القاعدة إذا صيغت بصيغة إنشائية فإنها يدل على وجود خلاف، كطريقة ابن رجب رحمه الله في قواعده، فإنه يقول مثلا هل العبرة بكذا أم كذا، هذا يدل على أنه يوجد خلاف في، وهذا أيضا طريقة وهذا أيضا طريقة البخاري أيضا في تبويبه، فإذا جاء يبوب على مسألة متفق عليها يقول باب وجوب الصلاة، وإذا جاء في مسألة مختلف فيها يصيغها هل الأصل فيك هل يجوز كذا أو لا يجوز، واضح؟ فهذه من طرائق الفقه. لا هو يقول أنا قلت أن الأفضل أن تصاغ القواعد من النصوص الشرعية، جيد، وقلت لو استخدم في التعبير عن هذه القاعدة بنص النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، فاعترض وقال إن الأصل في القواعد أن تصاغ بجمل خبرية لا جمل إنشائية، نعم، والنفي من النهي من الإنشاء من الأساليب الإنشائية. ما معنى هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير؟ أي أن المكلف إذا أصبح في مشقة من أمره فهو في حال تستدعي التخفيف، أن المكلف إذا صار في مشقة من أمره فإنه في حال تستدعي التخفيف، تخفيف عنه. طيب ما معنى المشقة؟ إذا شق الأمر أي صعب، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. والتيسير هو التسهيل، لكن إذا كانت هذه المشقة ملازمة للعبادة فحينئذ لا تراعى، لأنها موجودة ولا تتم العبادة إلا بها، كالسعي إلى المسجد والصيام كالجهاد في سبيل الله، فهذه مشقة ملازمة للعبادة ولا بد منها، وهذه لا تستدعي التخفيف. طيب وهل الله يكلف عباده بالمشقة؟ نعم يكلف، أصل التكليف معناه طلب ما فيه كلفة عليك، فالأصل موجود، لكن هذا التكليف بالمطاق، هذا التكليف بما يطاق، فهذه المشقة التي تلحق العبد عادة لا تراعى لأنها موجودة أصلا. أما التيسير فإنه يلحق المشقة غير المعتادة، مشقة التي ليست لازمة للعبادة، فحينئذ إذا صار العبد في هذه الحال من المشقة فإن حاله تستدعي التخفيف والتيسير. وهذا هو باب الرخص الشرعية، والرخص الشرعية إما أن تكون بالإسقاط أو بالتنقيص، إما بالإسقاط تماما أو بتنقيص. من يعطيني مثال على الإسقاط؟ طيب هذا إسقاط قصر المسافر، كذلك إسقاط الصلاة عن الحائض هذا تخفيف بالإسقاط، وإسقاط الوضوء عن عدم وجود الماء والتحول إلى التيمم هذا إسقاط ولا تنقيص؟ تنقيص، الطهارة ما سقطت موجودة لكنها خففت، فهذا نوع من التنقيص. نعم كلها تعود إلى هذين، كلها تعود في النهاية إلى هذين، ليس المقصود بالإسقاط أحيانا إسقاط المعنى وليس إسقاط الحكم نفسه أو الأمر نفسه، إسقاط المعنى أو إسقاط بعضه، ففي النهاية كلها تعود إما إلى إسقاط أو تنقيص. فدائما مثلا الشرع مثلا في البدل، البدل يكون دائما أخف من المبدل منه، فيندرج تحت إيش؟ تنقيص، وهكذا. تفضل. هل يدخل الجمع في هذا الباب؟ نعم هو إسقاط، إسقاط لماذا؟ للتوقيت، لمراعاة شرط الوقت أو دخول الوقت. نعم أحسن الله إليكم. فروع مندرجة. طيب من يعطيني المعاني تستجلب الرخص معاني. أعطيكم مثال، مثلا الصغر، هذا معنى من المعاني التي تستجلب التخفيف والترخيص. فطيب الفقد، فقد الشيء، أحسنت، كبر السن، السفر، الجنون، المرض، هذه كلها معاني تستجلب التنقيص أو الترخيص بشكل. كذلك الجهل، الجهل من وقع في شيء جاهلا. نعم، صلى الله عليكم. فروع مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، والأمر إن ضاق فحكما يتسع، والعكس إذ يضيق حكم المتسع. مثاله الميتة للمضطر تباح منعا من حصول الضر. هذا هو أو هذه هي القاعدة الأولى المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، ونصها إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه من كلام الشافعي رحمه الله. إذا ضاق الأمر، حيث إنه أجاب بهذا الكلام في ثلاث مسائل عرضت عليه، سئل رحمه الله فكان جوابه بهذه الصيغة، فأخذها تلاميذه وجعلوها قاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع. مرة سئل عن المرأة إذا فقدت وليها في السفر، سافر معها ولي، طبقت الشروط، لكن في أثناء السفر فقد هذا الولي، فماذا أجاب؟ قال لم يجب، قال إذا ضاق الأمر اتسع، يعني كأنه يقول إن هذه الحال تستدعي التيسير. ومقصود القاعدة إذا ضاق الأمر في صورته اتسع في حكمه، إذا ضاق الأمر في صورته اتسع في حكمه، وهذا من فضل الشريعة الإسلامية. طبعا إذا أراد أحدكم المسائل الثلاثة التي أجاب فيها الشافعي ذكرها السيوطي رحمه الله، المسألة اللي ذكرتها لكم، المسألة الثانية سئل عن أواني الفخار أو الأواني التي تصنع من السرجين. ما هو السرجين؟ ها السماد. طبعا إذا كان هذا الإناء صنع من طين فيه شيء من السماد أو من الزبل أو ما شابه ذلك، فسئل عنه هل يشرب به أو لا. طبعا هذا الإناء سيتعرض إلى الحرارة وإلى النار، قال إذا ضاق الأمر اتسع. كذلك سئل رحمه الله عن الذباب، وهذه هي أشهر هذه المسائل الثلاث، سئل عن الذباب يقع على بعض الثياب ويكون مثلا قد جاء من مكان النجس، فيكون في الثوب شيء يسير لا يكاد يرى من النجاسة، فهل كل ما وقعت ذبابة يغسل الإنسان مكانها؟ قال إذا ضاق الأمر اتسع. طيب إذن هذا معنى القاعدة، إذا ضاقت صورتها. قال مثاله الميتة للمضطر تباح منعا من حصول الضر، ضاق أمره صار في اضطرار من أمره، فحينئذ تباح له هذه الميتة ويكون حكمها أو حكمه متسعا. نعم، سيأتي هذا، ستأتي إن شاء الله. نعم، ما علقتم يا شيخ والعكس إذ يضيق حكمه، والعكس إذ يضيق حكمه، يعني إذا رجعت الحال إلى الاتساع يعود الحكم إلى الضيق مرة أخرى، فإذا زالت ضرورة هذا المضطر منع من أكل الميتة. أحسن الله إليكم. نعم، بس أشير إلى نقطة، وهي القاعدة الماضية إذا ضاق الأمر اتسع، وعكسه إذا اتسع الأمر ضاق، بعضهم دمج هاتين القاعدتين وخرج بقاعدة وقال إذا تجاوز الأمر حده انقلب إلى ضده، فيدخل فيها هذه وهذه. نعم، أحسن الله إليكم. وما أبيح لاحتياج المضطر فإنه بقدره يقدر، مثاله الطبيب في الضرورة يرى الذي يحتاجه من عورة. هذه القاعدة نصها الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، هذا نصها. وأما معناها فمعناها أنه لا يجوز أن يتجاوز في الضرورة قدرا وحالا وزمانا، قدرا وحالا وزمانا، ما تتجاوز، تعطيها قدرها، تعطيها حالها، تعطيها زمانها. بمعنى أو بمثال يتضح هذا المعنى، فالطبيب يرى ما يحتاجه من عورة المرأة أو من عورة الرجل ولا يزيد عن مقدار الحاجة. فإذا كانت المرأة جاءت إلى الطبيب لأجل كسر في إصبعها فلا حاجة لكشف وجهها، وهكذا. كذلك في الجبيرة، أن يجبر الطبيب من الكسر قدر الحاجة، لأنه سيترتب عليه حكم شرعي في المسح، فيجبر ما يحتاج إليه فقط ولا يزيد على ذلك. كذلك في الميتة، والميتة نفصل فيها، الميتة لا بد أن نفصل فيها، فنفصل بين المجاعة الخاصة والمجاعة العامة. المجاعة الخاصة أن تقوم بك أنت حال من المجاعة والاضطرار، فهذا تأكل ما تحتاج إليه فقط، تأكل من الميتة ما يقيمك ولا تتزود، ما تقطع اللحم الميتة وتضعه في الرحال وتسافر به، لا. الحالة الثانية المجاعة العامة، إذا أصاب الناس مجاعة في كل البلد، فاتفق العلماء على جواز الأكل والادخار منها من الميتة في المجاعة العامة، فهذا يأكل. حتى الأول في المجاعة الخاصة قال بعض الفقهاء يأكل ولا يشبع، يأكل فقط، ما يأكل متلذذا ولا يأكل قدر الحاجة ولا يشبع. أما في المجاعة العامة فله أن يأكل وأن يشبع وأن يتزود من ذلك. إذن على قدر الحاجة يباح للإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. وشيء إن جاز لعذر قد حصل فالحكم مع تخلف العذر بطل، مثال ذاك أن نقول يحرم إذا وجدت ماءك التيمم. نص هذه القاعدة ما أبيح لعذر حرم بزواله، ما أبيح لعذر حرم بزواله. مثاله من وجد الماء حرم عليه التيمم. نحن لا نتكلم عن بطلان تيممه أو عدمه، هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم أنه يحرم عليه التيمم، خلاص ما دام أنه وجد الماء فلا يجوز له أن يستمر في هذا العذر، فالحكم مع تخلف العذر بطل. كذلك من لبس الحرير لأجل مرض فيه زال هذا المرض فإن عليه خلعه. وهذا شبيه بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها حالا وزمانا. وعكسه الشيء الممنوع يحل بزوال المانع، شيء الممنوع يحل لك بزوال هذا المانع. مثلا المرأة الناشز عن زوجها إذا فاءت وعادت إلى الطاعة فإنها تعطى الحقوق التي منعت منها أثناء نشوزها لزوال ذلك المانع. فإن من الأحكام الشرعية في الناشز أنه لا تجب على الزوج النفقة ما دام زوجته ناشزا، فإذا فاءت رجعت إليها النفقة. نعم. القاعدة، أحسن الله إليكم، القاعدة الكلية الرابعة: وإن ترد رابعة القواعد فاسمع هديت للبيان الراشد، لا ضرر يبقى، لا ضرر، صح النسخة يا شيخ، لا ضرر عندنا، لا ضرر يبقى ولا ضرار، لا ضرر يبقى ولا ضرار، بذا أتت يا صاحبي الأخبار، كالحجر والشفعة والقصاص، كذا الحدود أو عقاب العاصي. هذه القاعدة اسمها أو نصها لا ضرر ولا ضرار. أكثر المؤلفين في القواعد الفقهية لم يعبر بهذا التعبير، وإنما عبر بقاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. ونحن نقول الأولى أن نستخدم قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ نعم، أنها نص حديث نبوي، وهذا يعطي القاعدة قوة ويكسبها مصداقية وقبول وتسليم. ثانيا، أن كلمة لا ضرر ولا ضرار اشتملت على نوعين من الإضرار، أما الضرر يزال فهو نوع واحد، أما قاعدتنا لا ضرر ولا ضرار، وسيأتي التفريق بينهما لنعرف أن النص لا ضرر ولا ضرار أبلغ من قولنا الضرر يزال. طيب، ما هو الضرار؟ أولا، الحديث لا ضرر ولا ضرار، من يعرف تخريج هذا الحديث؟ هذا الحديث لم يروى إلا في موطأ الإمام مالك، ولكن اتفق العلماء على صحته. ما الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر، نعم، الضرر يكون ابتداء والضرار يكون على وجه المقابلة. أحسنت، الضرر يكون ابتداء، أن تقوم وتضرب شخصا هذا ضرر، لكن أن تضارر شخصا أضر بك هذا يسمى ضرار، يعني إلحاق المفسدة على وجه المقابلة هذا يسمى ضرار. هذا تفيده صيغة فعال في اللغة العربية، صيغة فعال تفيد المقابلة، كقتال، لعان، كن بين الزوجين اللعان، وهكذا. خلافا لمن سوى بين الضرر والضرار، بعض أهل العلم سوى بينهما، وهذا ليس بصحيح. وهذه القاعدة تشمل كل أنواع الضرر، لأن من الأساليب اللغوية أن النكرة تفيد العموم، وقوله لا ضرر هذا نكرة يفيد العموم، فدل على جميع أنواع الإضرار أنها محرمة. هناك ضرر لا مصلحة لفاعله فيه، يفعل شيء لا مصلحة له فيه، كأن يضرب أحدا، هذا يسمى عند بعض العلماء ضرر. وأحيانا يكون الضرر بسبب تحقيق مصلحة خاصة لك، تحقق مصلحة فتضر الناس، فبعض العلماء يقول هذا هو الضرار اللي يكون فيه أصلا فيه استفادة للفاعل أو مصلحة. طيب، هذه القاعدة يدخل فيها أمثلة كثيرة جدا، بل إن كثيرا من التشريعات جاءت لنفي الضرر. قال كالشفعة، ما هي الشفعة؟ لا، غير الشفاعة، تفضل. نعم، الشفعة هي حق الشريك، حق الشريك، الجار أولى بالشفعة، هذا يعني قاعدة فقهية يعني أو منصوص فقهي عند كثير من الفقهاء. حق الشريك إذا جاء أن يبيع فشريكه أحق من غيره. لماذا نقول شريكه أحق؟ لأن دخول الشريك الجديد فيه ضرر. يعني أنا وافقت عليك تكون معي شريك، لكن تأتي بشخص آخر ربما أنا لا أوافق، ربما يضرني، ربما لا يناسبني مثلك. فهذا شرعت الشفعة لأجل دفع ضرر الشريك على شريكه. كذلك الحجر، الحجر هو المنع من التصرف في المال، المنع من التصرف في المال يسمى حجرا. لماذا شرع الحجر؟ منعا للإضرار ما يتسبب فيه الحجر السفيه في ماله، فإنه إذا لم يحجر عليه ربما أضر بنفسه وأضر بغيره. كذلك القصاص شرع دفعا لمفسد ولضرر الاعتداءات. نعم. كذلك العقوبات الشرعية شرعت لدفع الضرر، جلد الشارب الخمر مثلا شرع لأجل دفع الضرر. إذن هذا القاعدة تقول لنا إن كثيرا من التشريعات جاءت سببها دفعا للضرر الحاصل على الفرد أو على المجتمع. نعم. أحسن الله إليكم. فروع مندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، والضر لا ينفى بمثله ولا بالضرر الأعم أو ما قد علا، فلا يجوز دفع ضره بما يضر معصوما بريئا مسلما، وجيش أهل الكفر إن تترس بالمسلمين والذرار والنساء، يجوز رميهم وذاك أولى من زحفهم إذ كان ضرا أعلى. القاعدة الثالث، القاعدة الفرع الأول من قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، قولهم الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. وبعضهم عبر بقوله الضرر الأعم يدفع بالضرر الأخص. إذا كان عندي ضرران فإني لا أدفع الضرر بضرر مثله أو بضرر أعلى منه، أو أن أدفع الضرر الخاص بضرر عام على المسلمين. قال فلا يجوز دفع ضره بما يضر معصوما بريئا مسلما، كمن أجبر على القتل قالوا له إما أن نقتلك أو تقتل، أيهما أولى، نفسك أم نفس أخيك المسلم؟ كلاهما متساوي. يعني لا يجوز أن تقول إذن أقتل هذا وأنجو بنفسي، أنت معصوم، في النهاية واحد سيموت، واحد سيموت، وليس دمك أكثر عصمة من دم أخيك المسلم، فحينئذ لا يجوز لك أن تقدم على قتل أخيك المسلم معصوم الدم. قال فلا يجوز دفع ضره بما يضر معصوما بريئا مسلما. قال وجيش أهل الكفر إن تترس بالمسلمين والذرار والنساء، الجيش الكافر يزحف إلى البلدة ونحن نريد أن ندفع هذا الجيش، لكنه قد تترس ببعض المسلمين، فإذا رمينا قتلنا المسلمين، وإذا تركنا قتلنا نحن، وأيضا حتى هؤلاء لن يتركهم فيقتلهم جميعا، فهنا ضرر عام وضرر أعم. فنقول يرتكب الضرر الأدنى في سبيل دفع الضرر الأعلى والأكبر، فيجوز رمي هؤلاء المسلمين لأنهم ليسوا هم المقصودين، وإنما المقصود دفع هذا الضرر. نعم. طيب يكفي، نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله.